أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أنكم جميعا تكونوا بخير حال. وأنا اعتذرت الحلقة الماضية، يعني الحمد لله كنت مريضة، لا حرمني الله عز وجل من هذه المجالس الطيبة، ولا حرمني من معانقة أسمائكم جميعا. فاللهم لك الحمد. طبعا يعني هذه أولى الحلقات في مادة شذا من بستان الأخلاق. طبعا يعني احنا قلنا في هذا البرنامج، برنامج الدرة المصونة، وقلنا ان احنا عايزين هنعالج قضية الأخلاق، ولكن سبحان الله العظيم ما يمر بالفترة، فترة الأمة اللي احنا فيها دلوقتي، قضية الأمة، قضية القدس، قضية فلسطين، يعني سبحان الله العظيم الواحد كنت أهممت فعلا إن احنا نأجل هذه اللقاءات لحد ما يعني الواحد يستقر في نفسه. ولكن لما ربطنا موضوع الأخلاق بموضوع ما تمر به الأمة، وجدنا إن الأمر يعني من باب إصلاح أنفسنا وإصلاح أمتنا، ما أحوجنا فعلا إن الواحد يتذكر ونشوف موضوع قضية الأخلاق، لأنها قضية أزمة فعلا، أزمة في حياتنا وأزمة في المجتمع بشكل عام وأزمة في الأمة بشكل عام وأوسع. وما أحوجنا فعلا إن الواحد لما يشوف مشاهد القتلى ويشوف إخواننا وأخواتنا وأطفالنا اللي بيقتلون، فنحسبهم والله عز وجل حسيبهم أنهم من الشهداء، لكن الواحد يبكي على نفسه. يعني والله أنا بقول لنفسي فعلا هم قد بلغوا، يعني أسأل الله عز وجل أن يقول بلغوا منازل الشهداء ونجوا من فتن الدنيا واستبشروا بفضل الله عز وجل وبنعيم الله عز وجل. إحنا اللي عادين بقى عمالين نجاهد لسه في ذنوبنا، وعادين نجاهد لسه في قلوبنا ونطهر في قلوبنا. الواحد يخاف على نفسه فعلا. حابة فقط إن أنا يعني أول كده بداية اللقاء إن أنا أوجه رسالة إليكم جميعا في ظل هذه الظروف. طبعا أنت تشاهد المشاهد وكلنا يعني متابعين الأخبار، ويكاد القلب إن ينخلع، ويكاد إن نصل لمرحلة بعض منا وصل إلى مرحلة ويظنون بالله الظنون. لكن عايز أقول الوقفة، هل أدركنا فعلا خطورة ما إحنا عليه من تمسك بالدنيا؟ خطورة إن الإنسان يكون متمسك بالدنيا ويتمسك بحب الدنيا، هل أدركنا فعلا قيمة النعم اللي عندنا وقد إيه أنت منعمة في نعمة الأمن والأمان، نعمة الاستقرار اللي أنت بتنامي براحتك وتقومي براحتك، نعمة الصحة والعافية، وان انت لما بتمرضي على الاقل بتلاقي علاج، على الاقل بتلاقي سرير في مستشفى تقعدي فيه، نعمة ان مش متسلط عليك ومتربص بك جبار او طاغية يقتل فيك. هل ادركنا فعلا في هذه الاحداث قيمة هذا الدين، قيمة هذا الدين وخطورة التربص بدينك وقد ايه ان انت يعني مستنهضة ومستهدفة في دينك قبل اي حاجة، قبل استهداف الانسان بشخصه انت مستهدفة بدينك اصلا. هو المقصد من كل الحروب هو اسقاط رمز دينك، اسقاط هويتك، اسقاط عقيدتك، اسقاط معالم الدين في حياتك. هل أدركنا فعلا قيمة ونعمة التوبة؟ التوبة اللي احنا محتاجينها دوما، ومحتاجين ان احنا نتوب في كل لحظة، في كل وقت، في كل أوان. ان الانسان ممكن لا بيه ولا عليه تلاقي نفسه مات في لحظة. اللي ماتوا دول كانوا ناس قاعدين عادي، ناس مش مديين زي ما بنقول خوانا كده. الأزمة الحالية في الأمة إن لم تخرجي منها بإدراك ما أنت عليه وخطورة ما أنت فيه من معاصي ومن ذنوب اللي أنت متلبسة بيها، وإيه الفكر النعم اللي إحنا ألفناها، وإن إحنا بقت بالنسبة لنا عادي، بقت بالنسبة لنا بنشتكي منها كمان، وقت بالنسبة لنا محتاجين أزيد وأزيد وأزيد. حتى يكاد إن بعض الناس لا ترى إن في حياتها نعمة، لا ترى إن في حياتها فضل. هي دايما بص على الحاجة اللي هي ناقصاها والحاجة اللي هي عاوزاها وخلاص، لكن ما بتشوفش النعم اللي معاها. إن لم تدركي هذا فأنت محتاجة قلب جديد، محتاجة قلب جديد، محتاجة إن أنت تقفي مع نفسك كده، مش وقفة واحدة، وقفات، عشان تطلعي من هذه المحنة اللي الأمة بتمر فيها. مش مجرد إن أنت قاعدة بتتفرجي وقلبك يرتجف على اللي بيموتوا واللي بيصابوا، وانت قاعدة لسه في معاصيك وذنوبك، ما بتحاوليش تقومي من مكانك، ما بتحاوليش تقومي وتهرعي إلى الله عز وجل وتتوبي إلى الله عز وجل. لما قلت النهاردة لماذا الأخلاق، وقلت هل الأخلاق السيئة اللي المسلمين بيقعوا عليها وبيقعوا فيها، وإن إحنا تركنا الأخلاق الحسنة، هل هذا له علاقة بما يحدث حولنا؟ له علاقة ولا ملوش علاقة يا أخوات؟ هدم هذا الصرح الأخلاقي في نفوسنا هل له علاقة باللي بيحصل في وقتنا الحالي ولا ما بيحصلش؟ أنا بسألكم، ليه علاقة ولا ملوش علاقة؟ يعني أنا عافانا الله وإياكم لما أكون سيئة خلق، نسأل الله السلامة والعافية، هل هذا سوء الأخلاق ده هيعود علي بهوام في الأمة وضعف في الأمة وتسلط الأعداء على الأمة ولا لأ؟ أكيد علاقة. ظهر الفساد في البر والبحر، نعم له علاقة. طيب ما يحدث، جميل أحسنتم، أحسن الله إليكم، ما يحدث من المسلمين تجاه هذه القضية؟ يعني خلي في تسلط للأعداء، قلنا ماشي بسبب أخلاقنا وفي علاقة. طيب تداعى أو نظرة المسلمين لبعضهم البعض، كله واقف عمال يبص على غزة اللي بتنضرب، الكل قاعد بيشاهد، ده ليه علاقة بأخلاقنا ولا ملوش علاقة؟ هل له علاقة ولا ملوش علاقة يا إخوات؟ له علاقة، تمام. في واحدة تقول ممكن لي علاقة بس أنا مش واضحة ليا إزاي ليها علاقة برضه. أنا هقول لك، المشكلة لما هذا الاحتلال البغيض لقطيع من اليهود الخبثاء اللي لا يتجاوزون الكم مليون في وجود أمة كثيرة جدا، الأمة تعد أكثر من 1.5 مليار مسلم، لماذا هذا الاجتماع والتوافق بين أمم الأرض كلها على أمة المسلمين؟ لماذا هذه الجرأة على المسلمين؟ يعني أنا قاعدة بتساءل كده مع نفسي وأقول لماذا هذا التفاعل المتراخي الشديد، شدة التراخي من قبل المسلمين لأشياء ما كان السابقون أصلا يسكتون على معشارها. تخيلي لو كان موجود عمر بن الخطاب، تخيلي لو كان موجود السابقين اللي قبل كده، ما كانوا يسكتون على معشار ما يحدث للمسلمين. لماذا نجح اليهود وتسلط الغرب في كسر شوكة المسلمين حتى انتهكت المحارم ودنست المقدسات؟ لماذا؟ طافي كده، في علامة استفهام كبيرة جدا قدامك، لكن الجواب يصفه لك النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت دايما عادة لو الواحد بناخد منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا كل يكاد إن أنا كل محاضرة مع أي أخوات لازم أقول لهم كده، منهج النبي صلى الله عليه وسلم كل كلمة من كلماته ده منهج حياة، منهج حياة لنا كلنا. وظهري للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول حديث ثوبان رضي الله عنه في حديث رواه أحمد وأبو داود، يقول يوشك الأمم أن تدعي عليكم كما تداعي الأكل إلى قصعتها. يمكن كثير جدا مننا بيسمع هذا الحديث لكن إحنا مش فاهمينه أو مش عارفين نربط الصلة ما بينهم. يوشك الأمم أن تدعي عليكم كما تداعي الأكل إلى قصعتها، أي كما يدعو بعضكم إلى بعض الطعام. إحنا قاعدين بيعزموا بعضهم كده على أكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الأمم بتدعي بعضها البعض عشان يأكلوا طرفا من أمة المسلمين. انظري إلى، شوف التصور العجيب من النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، شوف تصوير فيه إيحاءات عميقة جدا جدا لمن يتدبر. يوشك الأمم أن تدعي عليكم كما تداعي الأكل إلى قصعتها. الأكلة كبيرة جدا، تأكل أمة بمفردها، أمة بمفردها تكفي لإشباع أمم كثيرة جدا. عشان كده بيدعوا بعضهم لبعض، عمالين يتحالفوا جميعا عشان يأكلوا أمة الإسلام. تدعي، يعزموا، كأن الأمر أصبح خصهم، ملكهم، يعني مش أكلوا بس، لأ ده بيدعوا البعض، ده بيجيبوا أصحابهم كمان عشان يأكلوا في المسلمين، أصبحت ملك لهم. والأمة أصبحت في سلبية تماما، بتؤكل دون حراك وتنهش دون اعتراض، بيأخذون ما في يد المسلمين بدون أي جهد، بدون أي تعب ينالهم ولا ضرر يلحقهم ولا بأس يمنعهم. شوف التصور المرعب المخوف، حتى تساءل الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا ومن قلة نحن يومئذ، يعني احنا هنبقى عددنا قليل قوي كده، وده التصور المنطقي صح؟ التصور المنطقي لأي حد ممكن يفكر كده، اه بنتكل عشان احنا قليلين، احنا قلة مستضعفة. وطيب اما تيجي تقارني ده هم يعني كم مليون بس كده، شوف احنا قد ايه العدد، قد ايه العدد، قد ايه وهم قد ايه. لكن سبحان الله العظيم يفاجئهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بل أنتم يومئذ كثير، ده أنتم مش هتبقوا قليلين، ده أنتوا هتبقوا أكتر من كده كمان، كتير كتير جدا جدا. طب إيه المشكلة؟ إيه المشكلة بقى؟ أما إحنا نبقوا كتير، أمال ليه الكل عمال ينهش فينا؟ ليه الكل عمال ياكل فينا لحد ما هم قاعدين عمالين يتصاحبوا على قفانا احنا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ايه الغثاء ده؟ ايه الغثاء ده؟ وما يحمل السيل من زبد ووسخ. عارفة لما يبقى فيه شلال مية وبيعمل على البحر رغاوي، احنا هنبقوا كتير كده زي الرغاوة دي، بس من بس خويين فاضيين فاضيين، هنبقوا كتير جدا بس بدون قيمة، من غير ما يكون لنا تأثير. مسلمين بس في البطاقة مكتوب مسلمة ومسلم فقط فقط، إنما أفعالنا وأقوالنا وأخلاقنا وأحوالنا لا تمت بالمسلمين بشيء. طب وبس كده؟ لا، كملي الحديث، كملي الحديث. ولا ينزعن الله، مين اللي بينزع؟ الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. هو ده اللي بيحصل، هو ده حال الأمة دلوقتي. لينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. المسلم كان الأول له قامة، له عز، كان الواحد من الصحابة يتفك بأمة بحالها، يتفك بعشيرة بحالها، تنزع المهابة من قلب العدو. العدو الذي وصفه الله عز وجل في القرآن في أكثر من موضع في القرآن: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. جبان العدو، جبان، يوصف بالجبن، مجرد يعني أجبن مما تتخيلي. ولكن ينزع الله عز وجل من صدره المهابة من المسلمين. ليه؟ ليه؟ لأن المسلمين خلفه، خلف المنهج الرباني، فسلط الله عز وجل عليهم هذا العدو حتى يعودوا إلى الله عز وجل، حتى يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. ده مش بس كده، مش بس كده، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. إيه الوهن؟ تصبح قلوبنا ضعيفة، قلوب عندها جبن، اللي بحيلة، عجز. وهو ده اللي ما بيحصل، كل عمال يبص ويتفرج، الكل عمال يبص ويتفرج، الكل خايف، يقول لك هو النهارده طب افرض انا عملت وانا اللي بقيت بكره. ليه كل ده؟ بسبب ايه؟ بسبب امر خطير جدا، شيء عظيم جدا يسأل عنه الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، الدنيا اللي جعلتنا ان احنا بنتنافس فيها ونتسابق فيها، وخلت الاخ يقتل اخوه ويظلم اخته ويرمي امه في الشارع ويرمي ابوه ويعق والديه. حب الدنيا تخلي الست بقت بتخون زوجها وبيتها، والأولاد يطلعوا منحرفين والبيوت تخرب. حب الدنيا اللي خلى الناس بتتنازل عن أخلاقها وقيمتها وتعطي الدنية في دينها. حب الدنيا اللي خلى عندنا حرص على البقاء فيها والتمتع بملذاتها حتى لو بالحرام. حب الدنيا اللي خلى بنكذب وبنخون وبنضيع الأمانات وبنشهد زور وبناكل ربا، بنشرب خمر، نعق والدين، نأذي جيران. حب الدنيا اللي ولد في قلوبنا تنافس، تباغض، تحاسد، اللي خلى فلانة بتعمل سحر لفلانة عشان ما تتجوزتي. أنشأ فيه الغيرة، أنشأ فيه الحقد والحسد والشعوذة. أحسد حب الدنيا اللي جعل في تنابز وتفاخر بالأنساب. ولازم نعلي على بعضنا، لازم تبقي أعلى من فلان عشان ما ينفعش تبقى هي أعلى منك. حب الدنيا اللي عمى بصيرتنا وأمرض قلوبنا وأثقل كاهنا. حب الدنيا اللي خلى الإنسان ينسى آخرته، ينسى الآخرة، ينسى إن بقى فيه نار وفيه جنة، وإن فيه حساب وفيه صراط وفيه سؤال. أصبح دلوقتي لو قلت الأخت إلا ما رحم الله، طبعا ستسألي أمام الله عز وجل، تقول لك آه ما أنا عارفة إن أنا سأسأل عن ده. ستسألي عن تبرجك اللي أنت فيه ده، هتقول لك آه ما أنا عارفة إن أنا هسأل، وكأنها لا تبالي. حب الدنيا اللي خلانا بنروح ندفن الموتى ونرجع نضحك ونشرب وناكل عادي والحياة عادي ونهزر ولا عبرة بتغيرنا ولا موعظة بتهدنا ولا أي حاجة. حب الدنيا وكراهية الموت. كل متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لماذا الأخلاق؟ لأن احنا محتاجين إن احنا نرجع الأمة تاني، محتاجين ان احنا نرجع مجدها وعزها، وعلينا ان احنا نصلح ونرمم بناء الاخلاق مرة اخرى في نفوسنا. وهتقول يعني انا لما انا اصلح اخلاقي هو انا اللي كده هصلح الكون؟ اه انت اللي هتصلح الكون، انت اللي هتصلح الكون، انت اللي هتصلح الامة. انت وهي وهي وهي، ما هي الامة؟ كلنا، كلنا. لو كل إنسانة مننا بدأت بنفسها في إعداد نفسها وإصلاح أخلاقها وإصلاح نفسها، الحياة تتغير والدنيا تتغير. الأخلاق هي إيه؟ إيه الأخلاق يا أخويا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صح؟ حينما أسمع هذه الجملة لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية تانية لأتمم صالح الأخلاق، إيه هي الأخلاق أصلا؟ حد يعرف؟ يمنى ولا إيه؟ ما هي الأخلاق؟ أحسنت يا رحمة، الأفعال اللي تصدر منا سمتنا العام، السلوك والمعاملات. جميل. أسعاري نقوم بها إن شاء الله. حد تاني؟ طيب عشان الوقت، تنفيذ أوامر الله كان قرآنا يمشي. نعم، عبري يا رحمة. صلى الله عليه وسلم. طيب الأخلاق هي مبادئ القواعد المنظمة للسلوك الإنساني، هي القواعد المبادئ اللي بتنظم سلوكك كله، سلوك أفعالك أقوالك أحوالك كل حاجة هي بتنظمه. طيب الأخلاق دي مين بيحددها لنا؟ يحددها الوحي، القرآن والسنة. ليه؟ عشان تنظم ليا حياة الإنسان، تنظم حياة الإنسان على إيه؟ على نحو يحقق الغاية من وجودك في الحياة. وصل كده؟ مبادئ، يا مبادئ وقواعد منظمة، منظمة لإيه؟ للسلوك الإنساني، سلوكي. مين بيحددها؟ يحددها الوحي، لتنظيم حياة الإنسان، بنظم حياة الإنسان. طب أنا عايزة أنظم حياة الإنسان دي، أنا عايزة أنظم حياتي دي ليه؟ عشان أحقق الغاية من وجودي في الحياة. يبقى أنا الأخلاق دي أصلا منهج رباني. الأخلاق كتلة قواعد ومبادئ سلوكية الإنسان لازم يتبعها ويتمسك بها وينتظم عليها. عشان إيه؟ عشان تنظم حياتك، عشان تؤدي الغاية اللي أنت موجودة أصلا عشانها، تؤدي الغاية اللي أنت موجودة علشان خاطر هذه الغاية. وصل كده؟ لذلك لا تزكو أمة ولا ترتقي في مدارج العدة والعزة والكرامة، ولا تتخطى أي مرحلة، ولا تحظى بأي تقدير ولا هيبة، إذ لم تكن الأخلاق الرفيعة صفتها وحليتها. فالأخلاق هي الغاية لكل تدين، الأخلاق هي الغاية لكل تدين، هي الوسيلة لكل ارتقاء. تدين من غير أخلاق مش متدين. الأخت اللي بتقول أنا ملتزمة وهي عندها خلل في الأخلاق، هي مش ملتزمة. تدين بلا خلق تدين مدخول، مفصول عن غايته وثمرته. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يحصر رسالته كلها، رسالة عالمية، رسالة هذا الدين، في كونها رسالة تهدف إلى بناء الأخلاق. عارفة ليه؟ عارفة ليه؟ لأن كل عبادة بتعمليها، خلي بالك، كل عبادة بتعمليها إذ لم يقابلها فيها، يعني إذا قابل هذه العبادة أخلاق سيئة، هينتج عنها صورة متعارضة متناقضة. لا يمكن، لا يمكن تحصلي على ثمرة منها. أضرب لك مثال: المرأة التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها تصلي وتتصدق وتصوم، صح؟ بس هي عندها مشكلة في إيه؟ مشكلة في إيه يا إخوات؟ في أخلاقها. مشكلة فين؟ في الأخلاق. بس هي بتصلي، بس هي بتصوم، بس هي بتتصدق، يعني هي بتعمل يعني الأعمال الجميلة اهي، الأعمال العالية خالص اهي، بس هي المشكلة في الأخلاق. ماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ في النار، في النار، هي في النار. بس طبعا الوجه الثاني، المرأة التي ايه، على الوجه الثاني المرأة اللي هي يعني يذكر منها قلة صيامها، فين وفين كده، على ما تفتكر ايه يعني، تصوم يوم اتنين، يوم خميس، ويا دوبك صلاتها يا ايه، تصلي الفرض وخلاص، وبتتصدق بالاسوار من الاقط، يعني الحاجة اللي هي ايه فايضة عليها كده ومش محتاجاه، يعني زي ما بنقول ايه، ان كان فيه الخير كان رماه الطير، او كانوا مش عارف ايه حاجة، يعني اي حاجة وخلاص، ممكن تتصدق بقى ما تتصدقش مش في دماغها، بس هي عندها أخلاق. لكن لا تؤذي جيرانها، قال هي في الجنة. ده ما فيش يعني الإعدادات اللي احنا بنعدها نقول ما شاء الله ده صيام وقيام وصدقة وي وي وي، مش موجودة، يعني يا دوبك بالكاد كده، لكن عندها أخلاق، قال هي في الجنة. فالأخلاق هي أساس بقاء الأمم، فيها تبقى الأمة وبدونها تنهار الأمة، هي عامل السعادة في الدنيا والآخرة. هي عامل النجاة في الدنيا والآخرة، نجاتك في دنيتك وفي آخرتك، في أخلاقك، وعلى قدر تمسكك بأخلاقك على قدر سعادتك وإيمانك، بل بالإيمان. سبحان الله العظيم، الإيمان والأخلاق مرتبطين، مرتبطين ببعض. أصحاب الأخلاق هم أصحاب أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، أصلا أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلسا أحاسنكم أخلاقا. أفضل ناس تكوني مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تحسني خلقك. بتقول أنا نفسي أشوف بس النبي، أنا نفسي أراضي، يعني أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، أنا عايز. طب انظري لأخلاقك، انظري للأخلاق اللي أنت فيها. أصحاب الأخلاق هم أثقل الناس ميزان في الآخرة أصلا، ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وما بنقول حسن الخلق مش معناه ان احنا بقى يبقى عشان ابقى مؤدبة وابقى مكسوفة وابقى، لا، احنا دي قواعد عامة، اخلاق دي قواعد عامة، اخلاق محتاجة، اخلاق في معاملاتك، اخلاقك في نفسك، اخلاقك في عبادتك، اخلاق في معاملتك مع الله عز وجل، اخلاق في الشرائع، اخلاق. اصحاب الاخلاق يا اخوات أصحاب الجنات، هم أصحاب الجنات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. بل ضمن النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، أعلى بيت في الجنة، يعني مش الجنة كمان، لا، ده كمان بيت في الجنة، في أعلى المقامات خالص، يضمنه لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسنت خلقك. أنا زعيم ببيت في ربض أطراف الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ذلك فاقد الأخلاق إنسان مريض. الواحد لما تشوفي أخت بذيئة الخلق، بذيئة الخلق، بذيئة اللسان، ادعي الله عز وجل لها ان ربنا يشفيها، فقولها ربنا يشفيك من سوء الاخلاق، مرض، مرض. فاقد الاخلاق انسان مريض. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من ساء خلقه ساء دينه، ساء دينه. يا اخوات، محتاجين ان احنا في أول هذه الجلسات، جلسات الأخلاق، أنا بسميها جلسة أخلاق، إن إحنا ناخد الخلق ونطبقه، إن إحنا نتعاهد مع بعضنا البعض في إحسان أخلاقنا، في إحسان أخلاق. كفاية، كفاية سوء خلق، كفاية سوء خلق مع الله عز وجل. إحنا في بقى متجرئين على الله عز وجل بطريقة بشعة، في ناس بقت متجرئة على الأحكام بطريقة لا تتصور، في ناس بقت متجرئة في أقوالها وفظيظة في أقوالها وفي أفعالها. لا يمت إن أنت تكوني مسلمة بهذه الأخلاق أبدا. محتاجين إن احنا في أولى الحلقات إن احنا نجدد العهد بالأخلاق. اعرفي قيمة ما أنت عليه، أنت غنية بأخلاقك، بل أخلاقك دي أصلا عنوانك، عنوانك. كل واحد لما تيجي يبعت لي الجواب يقولك الجواب بيبان من عنوانه. أنت كبنت، وأنا بكلم بناتي وأخواتي اللي لسه صغيرين والأخوات اللي معانا كلها، أخلاقك دي عنوانك. أنت بتكتبي لنفسك تاريخك بأخلاقك، بتكتبي لنفسك تاريخ. يعني قديما سبحان الله العظيم كانت البنت وهي لسه اللي كانت مثلا يبقى صوتها عالي، والبنت اللي هي بتشتم وكده ما كانتش بتتزوج. يعني ايام امي ربنا يديها الصحة يا رب والعافية، ما كانت في واحدة ما تتزوجش يقول لك اصلها بجحة، اصلها قلة الادب، ليه بتعمل ايه؟ ممكن تعلو صوتها، ممكن تقعد تجالس رجال، ممكن دي بالنسبة له كانت قليلة الأدب. احنا مش عارفة بقى يعني، أمي لو نزلتها الشارع كده مش عارفة تقول على البنات اليومين دول ايه. هنتظر لحظات عشان الأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا بنقول إن الأخلاق أخلاق قضية محتاجين إن إحنا نقف معاها وقفة كبيرة جدا جدا جدا، لأن اللي إحنا بقينا بنشوفه من البنات دلوقتي، بنشوفه من التعاملات بشكل عام والبنات بشكل خاص، حاجة تدمي القلب، حاجة تتعب. لما تكون المسلمة بهذه الأخلاق محتاجين إن إحنا مش هنقول أغير، لأن أحسبكم جميعا وأحسب كل الموجودات ممن حسن خلقه، لكن خلينا نجدد في أخلاقنا، خلينا نغير في أخلاقنا عشان تتغير حياتنا للأفضل، عشان نرفع أمتنا مرة أخرى حتى لا تكون الأمة تداعى عليها الأمم، حتى لا تؤكل الأمة. انصروا أمتك بأخلاقك، ودي أفضل حاجة تقدميها لها، أفضل شيء هتقدميه للأمة هو إنك تكوني مسلمة بحق، مسلمة بأخلاق المسلمين، مسلمة بالأخلاق اللي شرعها الله عز وجل وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أنا بقول إن إحنا في يعني هذه مقدمة فقط، إن شاء الله هنبدأ من أول الحلقات القادمة شرح كل خلق وإزاي نتحلى بيه وإزاي نتخلى عن الأخلاق السيئة. لكن أنا عاوزة أبقى فيه تفاعل أكتر في إن إحنا تقفي مع نفسك كده وتشوفي إيه الأخلاق اللي أنت عاوزة تغيرها في نفسك. وياريت أتمنى إن كل واحدة مننا بتسمعنا تبعت لي تقول لي أنا عاوزة أغير الخلق كذا، ونتكلم عليه، نتكلم إيه اللي وصلك لهذا الخلق البذيء، وإزاي تتعاملي بأخلاق حسنة، وإزاي تشيلي أصلا الخلق البذيء ده من نفسك وتطهري فيه قلبك. يعني بلا شك كلنا يعني أكيد أكيد بنقع في بعض الأخطاء، اللي عندها مثلا مشكلة معينة، خلق معين، أي من الأخلاق يعني البذيئة وعايزة تغيريه. بس أنا عاوزاكي تقعدي كده مع نفسك وتكتبي انت ايه الحاجات، الصفات اللي فيكي المفروض تتغير، اللي انت ما انتش حابة فيه. خلينا أنا ممكن ناخدها على صراحة، بحيث لو الأخت متحرجة مثلا إن هي تذكر ذلك، لكن أنا عاوزة الأخوات بتوع الدرة المصونة، الأخوات المشتركات فيها، يبعتولي مثلا عنوان أو باسم البرنامج الدرة المصونة، أنا عندي مشكلة في الخلق المعين، عايزة أتغلب على الخلق المعين، بحيث إن إحنا نعمل إيه الأخطر، الأخلاق اللي إحنا ممكن بنقع فيها ومش عارفين نتغير منها، ومش عارفة تتغيري ليه، ايه اللي بيعيقك في التغيير. الحاجات دي كلها محتاجين ان احنا نتفاعل مع بعض فيها، يعني زي ما قلت انا بالنسبة للمحاضرات مش مجرد محاضرة ان انت تسمعيها وتمشي وخلاص، احنا عايزين يا جماعة نغير في اخلاقنا، نغير نوصل لمحكة ان فعلا يعني نتعامل باخلاق احسن من كده بكتير جدا. يعني الله المستعان، انا على اللي بشوفه محتاجين جلسات كتير جدا في مسألة الأخلاق، نتناقش فيها أكتر وأكتر، لأنها أكتر قضية بتضيعنا، قضية التعامل، قضية إن إحنا ما عدناش بنتعامل بأخلاق المسلمين. فإن شاء الله أنا يعني خلينا النهاردة كده، دي كمقدمة، مقدمة على ضرورة الأخلاق، ضرورة الأخلاق في بناء الأمة مرة أخرى. إن إحنا كل ما كان الإنسان قوي في أخلاقه، قوي عنده الإيمان، قوي عندك التدين، قوي عندك صرح الإيمان في قلبك، قوي عندك حتى في تعاملنا مع يعني في بيوتنا، مع أهلينا، مع أيا كانت الأخت اللي تسمعني، مع أزواجها، مع زوجها، مع عيالها، مع أخلاق عامة، أخلاق عامة، في أخلاق خاصة، في علاقتك بالله عز وجل، أخبارك إيه مع الأدب مع الله عز وجل، أخبارك إيه مع الحياء من الله عز وجل، أخبارك إيه. إحنا يعني الله المستعان، إن شاء الله هنقف مع كذا خلق وكذا أدب من الآداب. إن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، لكن لا يسعنا الوقت. أنا كنت ناويين إن شاء الله نتكلم النهاردة عن الحياء، لكن أنا شايفة إن الوقت مر مننا، الله المستعان، يعني نكتفي بهذا القدر. لكن أنا منتظر إن شاء الله منكم، كل أخت لو على التفاعلية، لو على صراحة أيا كان، عرفيني أنت إيه الخلط اللي أنت بتقع فيه في الأخلاق، عشان نبدأ في جلسات الأخلاق، نبدأ نعالج هذه الأمور إن شاء الله بإذن الله، نتعاون مع بعضنا البعض. يعني أنا بعلم نفسي وياكم، ما تفكروش مثلا إن أنا يعني أنا محتاجة أكتر منكم، والله العظيم ربنا يحسن أخلاقنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يسأل الله عز وجل أن يرزقها حسن الخلق، لحد يعني الله عز وجل يقول له: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يوصف بأنه قرآن يمشي على الأرض. أنت كم مرة بقيت تدعي بهذا الدعاء؟ كم مرة تقول له: يا رب عيني على الخلق اللي أنا مش عارفة أتغير منه، يا رب عيني، يا رب اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي إليها إلا أنت. كم مرة دعيت بهذا الدعاء النهاردة؟ كم مرة سألت الله عز وجل إن يطهر قلبك من كل خلق بذيء لا يرضي الله عز وجل؟ كم مرة النهاردة سألت الله عز وجل كده؟ ما أحوجنا يا جماعة. الأخت الإشكالية إن بتبقى الأخت هي مفكرة نفسها إن هي كده صح. والله صاحب الخلق من أشد الناس انتباذ، من أشد الناس، الواحد يعني لا يطاق إن يتعامل مع إنسان بذيء الخلق. كم يعني أنا عن نفسي أستثقل جدا جدا الأخت اللي تكون بذيئة الخلق، لا أحب بتاتا التعامل معها بتاتا نهائي. كم يكون ثقيل جدا على القلب لو الإنسان ده سيء الخلق. يعني أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يعيننا وإياكم على حسن الخلق، إنه ولي ذلك مولاه. إن شاء الله بإذن الله نتكلم المرة القادمة على خلق الحياة، أكتر خلق النساء محتاجاه، الأخوات محتاجينه، بناتنا محتاجينه، كلنا محتاجين خلق الحياة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا البقاء واللقاء، والقاكم على خير إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتظر إن شاء الله تفاعلكم، وإن شاء الله يعني ألقاكم على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.